لك هذه التلاوة من مسجد عمر مكرم بمدينة القاهرة في فترة الستينيات. أخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة مريم للقاري الشيخ كامل يوسف البهتيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الإيمان والإسلام. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة مريم، تلاها علينا القاري الشيخ كامل يوسف الباتني، وهي من التسجيلات النادرة.